أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا بصدد علاج مشكلة قد نواجهها في باب الظهور، وهي أن الظهور الذي قلنا إن ملاك حجيته هو الكشف عند المولى، كشف ظاهر الكلام عن واقع مراد المولى، هذا هو ملاك حجية الظهور. حينئذ قد نواجه مشكلة، وهي أنه أحيانا يحصل هناك شيء يقلل هذا الكشف، يوجب ضعف هذه الكاشفية، كاشفية الظهور عند المولى تضعف بسبب هذا الشيء. ومثلنا لذلك بالقياس، فيما لو فرضنا فرضا من باب الفرض، وإن كان هذا الفرض غير واقعي، لو فرضنا أن القياس غالبا يطابق الواقع، إذن فلو كان القياس مخالفا لظاهر كلام المولى، هذا القياس الذي فرضناه أنه غالبا يطابق الواقع عندما يخالف ظاهر كلام المولى، إذن هذا القياس سوف يقلل كاشفية الظهور حتى عند المولى. يعني المولى عندما يلحظ ظواهر كلماته إجمالا يرى حينئذ أنه ليس الغالب فيها مطابقتها للواقع، لأن القياس هو الذي يطابق الواقع، هكذا فرضنا، والقياس خلاف الظهور. فالمولى إذا لاحظ ظواهر كلماته يرى أنه ليس الغالب فيها مطابقتها للواقع، وهذه الغلبة هي التي كانت أساس حجية الظهور، أساس الكاشفية عند المولى. فإذا هذه الغلبة راحت انتفت، يعني تنتفي الكاشفية عند المولى، فماذا نصنع؟ الظهور الذي يخالفه القياس هل نستثنيه من باب حجية الظهور أم لا؟ قلنا أنه هناك وجوه ثلاثة للجواب على هذا الإشكال. الوجه الأول والثاني ما تقدم بالأمس. في الوجه الأول قلنا أن الروايات الدالة على الردع عن القياس بعضها ظاهر في أن الشارع افترض وجود القياس كالعدم، وهذا معناه أن الشارع جاي يقول شنو؟ الشارع جاي يقول من خلال هذه الأخبار والروايات، جاي يقول الشارع أن القياس لا يقلل الكشف عندي، يعني أنا وجودك العدم القياس أفترض أنه ما موجود، لو لم يكن القياس موجودا ألم يكن ظاهر كلامي كاشفا عن المراد؟ كان كاشفا، فالآن هم أنا أفترض وجود القياس كالعدم. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني الذي ذكرناه بالأمس التمسك بالسيرة المتشرعة. قلنا المتشرعة في عصر المعصومين لا شك في أنهم كانوا يعملون بالظهور حتى إذا خالفه القياس. لو لم يكونوا يعملون بالظهور الذي يخالفه القياس لانتشر هذا، ولو وصل إلينا لانعكس علينا هذا المطلب، لأن القياس مو فد شيء يعني جانبي، هامشي القياس يعني من أمهات المسائل الخلافية بيننا وبين العامة. والأئمة خاضوا معركة الشجب هذا العمل والردع عنه. فلو كانت سيرة المتشرعة في عصر الأئمة قائمة على عدم العمل بالظهور الذي يخالفه القياس، لو كانت سيرتهم أنه ما يعملون بالظهور الذي يخالفه القياس لانعكس علينا، والحال أنه لم يصلنا شيء. فنجزم بأن سيرتهم كانت قائمة على العمل بالظهور حتى وإن خالفه القياس. هذا هم الوجه الثاني. وبقي الوجه الثالث، انتهينا إليه. الوجه الثالث هو التمسك بالأخبار الواردة بصدد الإرجاع إلى الكتاب والسنة، الأخبار التي تأمر بالتمسك والأخذ بالكتاب الكريم وبأخبار العترة الطاهرة. خب معنى الأخذ والتمسك ب القرآن أو بالسنة بأخبار الأئمة معناه شنو؟ معناه الأخذ والتمسك بظواهرها. عندما يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ما معنى التمسك بهما؟ التمسك بالقرآن شنو معناه؟ يعني الأخذ بظاهر القرآن. التمسك بالعترة يعني شنو؟ الأخذ بظاهر كلام العترة. يصدق على الأخذ بظاهر كلام العترة، يصدق عليه أنه تمسك بالعترة، أو يصدق على الأخذ بظاهر القرآن أنه تمسك بالقرآن. الإنسان الذي يتمسك بظاهر القرآن هذا الإنسان يصدق عليه أنه تمسك بالقرآن. فهذه الأخبار تأمرنا بالأخذ بظواهر القرآن وظواهر الروايات الواردة عن العترة. وهذا معناه أن هذه الأخبار تردعنا عن العمل بأي شيء يخالف شنو؟ ظواهر القرآن وظواهر أخبار العترة. عندما تأمرنا بالأخذ بظواهر القرآن والعترة معناه أنه تردعنا عن العمل بأي شيء يخالف هذه الظواهر. فإذا كان القياس مثلا مخالفا لظاهر القرآن أو مخالفا لظاهر كلام العترة، أفرضوا مثلا مقتضى القياس أن دية مثلا دية قطع السلام عليكم 4 أصابع من المرأة، مقتضى القياس أن ديتها عبارة عن 40 من الإبل. القياس يجي لأنه في قطع 10 أصابع منها 10 من الإبل، في قطع 20 أصابع منها 20 من الإبل، في قطع 3 أصابع 30، في قطع 4 أصابع شنو القياس يقول؟ 40. ولما ظاهر كلام المعصوم أنه لا، في قطع 4 أصابع 20. فالظاهر شيء والقياس آخر. فإذا خالف القياس ظاهر كلام المعصوم، هذه الأخبار الآمرة بالأخذ بظاهر كلام العترة، هذه الأخبار في الواقع تردعنا عن العمل بذاك القياس، ذاك الشيء الذي يعارض ظاهر كلام العترة. ولا أقل من أن نقول بأن مقتضى إطلاق هذه الأخبار هو لزوم الأخذ بظواهر القرآن وكلام العترة ولو كانت على خلاف القياس أو على خلاف أي شيء آخر غير القياس يفترض. إذن فهذا هو الجواب الثالث، هو الوجه الثالث للجواب على هذه المشكلة. هذا تمام الكلام في هذا التفصيل الرابع من تفصيلات حجية الظهور. وهو التفصيل بين الظهور الذي يظن بخلافه والظهور الذي لا يظن بخلافه. وقد تبين أن هذا التفصيل أيضا غير صحيح. نحن لا نفصل بين الظهور الذي يوجد ظن على خلافه والظهور الذي لا يوجد ظن على خلافه. كلاهما حجة، وأساس حجيتهما عبارة عن الكشف، والكشف الذي هو الأساس قلنا أنه المقصود منه الكشف عند المولى، والكشف عند المولى ما يتغير، سواء كان عندي أنا العبد ظن على خلاف الظاهر أو لم يكن. فهذا التفصيل أيضا كالتفصيلات السابقة غير صحيح. بعد ذلك ننتقل إلى التفصيل الخامس من تفصيلات حجية الظهور، وهو في الواقع تفصيل في خصوص بعض أقسام الظهور، ونقصد من هذا البعض العمومات والمطلقات، العمومات والإطلاقات. فإن العام بعض أقسام الظهور، والمطلق أيضا بعض أقسام الظهور. هذا التفصيل يريد أن يفصل بين حالة عدم إحراز تخصيص العمومات أو تقييد الإطلاقات، وبين حالة إحراز تخصيصها أو تقييدها. هذا التفصيل هكذا يريد أن يقول، يقول في الحالة الأولى، يعني إذا لم نحرز أن العام قد خصص أو المطلق قد قيد، إذا لم نحرز التخصيص والتقييد، يكون هذا العام ظهوره في العموم حجة، أو هذا المطلق يكون ظهوره في الإطلاق حجة. هذا بين في الحالة الأولى، في حالة عدم إحراز التخصيص أو التقييد. أما في الحالة الثانية، يعني في حالة ما إذا أحرزنا أن العام قد خصص أو أن المطلق قد قيد، خصص أو قيد بمخصص أو مقيد واضح مفهوما، أو هذا العام خصص بمخصصات، مو مخصص واحد، مخصصات، أو هذا المطلق قيد بمقيدات عديدة واضحة مفهوما، هنا يقول صاحب التفصيل أن هذا الظهور، يعني ظهور هذا العام في العموم، يسقط عن الحجية، أو ظهور هذا المطلق في الإطلاق يسقط عن الحجية. مثلا مثال العام، افرضوا اذا قال اكرم العلماء ونحن احرزنا ان هذا العام قد خصص بمخصص واضح مفهوما، يعني المخصص مو مجمل من حيث المفهوم، واضح. مثلا جاء مخصص يقول لا يجب اكرام مثلا الفلاسفه من العلماء، هالصنف هذا لا يجب اكرام، خصصه، هو قال أكرم العلماء كلهم، بعدين هنا خصص بمخصص واضح مفهوما، فلاسفة بعد فلاسفة، مو في شيء مجمل، مفهومه مو مردد. أو مثلا أحرزنا أن هذا العام خصص بمخصصات عديدة، مو مخصص واحد، يعني أحرزنا بأنه بعد أن قال أكرم العلماء قال في كلام آخر مثلا لا يجب إكرام الفلاسفة منهم، وقال لا يجب مثلا إكرام النحاة منهم، فتم مخصص متعدد، ولكن كل هذه المخصصات واضحة مفهوما. هنا يقول صاحب التفصيل أن هذا العام ظهوره في العموم يسقط عن الحجية، يعني بعد هذا العام ليس حجة حتى في غير هؤلاء الذين خرجوا، هذول اللي خرجوا بالتخصيص خهيج، هذول خرجوا بالتخصيص لا يجب، في غيرهم هم أيضا هذا العام بعد مو حجة، يسقط ظهور العام عن الحجية في الباقي بعد التخصيص. وحينئذ يعني بعد ما عدنا احنا دليل يدل على انه يجب اكرام اي عالم. هذا العام بالنسبة للفلاسفة والنحاة والمثلا افرضوا الفيزيائيين خصص ذولاك خرجوا بالتخصيص، غيرهم هم بعد العام مو حجة بالنسبة لهم، بالتالي لا يوجد لدينا دليل معتبر على وجوب اكرام اي عالم. أما إذا أحرز أن هذا العام قد خصص بمخصص غير واضح مفهوما، يعني مردد مجمل بين الأقل والأكثر، مثلا في نفس هذا المثال قال أكرم العلماء، بعد ذلك المخصص جاء وقال لا يجب إكرام الفساق منهم، وفرضنا أن كلمة الفساق مجملة مفهوما يعني مرددة بين الأقل والأكثر، الأقل يعني مرتكب الكبائر هذا هو القدر المتيقن من كلمة الفساق، الأقل المتيقن، الأكثر عبارة عن مرتكب الكبائر والصغائر بحيث مرتكب الصغيرة هم يصير فاسق، فكلمة الفساق مرددة بين الأقل والأكثر. في هذه الصورة يسقط، يقول صاحب التفصيل يسقط ظهور العام، العام الذي ذكرناه يسقط عن الحجية في الأكثر يعني في مرتكبي الصغائر، بالنسبة للعلماء مرتكبي الصغائر هذا العام يسقط ظهوره عن الحجية لا يكون دليلا على وجوب إكرامهم. المرتكبي الكبائر فقط عن خارجون ذلك أقل متيقن ذلك مرتكبي الصغائر يعني الأكثر لا يكون هذا العام ظهوره في العموم حجة بالنسبة إليهم، وبالتالي فلا يكون لدينا دليل معتبر يدل على وجوب إكرام أي عالم فاسق حتى وإن كان مرتكبا للصغيرة مثلا. هذا مثال للعام، وكذلك بالنسبة للمطلق بعد ما أكرر يعني خلوا مكان العام في هذه الأمثلة المطلق بعد ما يحتاج إلى، على أي حال هذا هو التفصيل. التفصيل الخامس يفصل بين العام الذي لم يحرز تخصيصه بمخصص، هذا العام يكون ظهوره في العموم حجة، أما العام الذي أحرز تخصيصه بمخصص أو بمخصصات عديدة هذا العام لا يكون ظهوره في العموم حجة حتى بالنسبة للأفراد الباقين بعد التخصيص ما يكون حجة. خب، فهذا التفصيل إذن يختص بقسم من أقسام الظهور وهو عبارة عن العموم أو الإطلاق، مو كل ظهور يريد يفصل صاحب هذا التفصيل. فإن قيل في مقام الرد على هذا التفصيل، لو قيل بأن العموم أو الإطلاق بنفسه حجة من دون إشكال حتى عند صاحب هذا التفصيل، صاحب هذا التفصيل يسلم بأن العام حجة لأنه قال في حالة عدم إحراز التخصيص يكون العام حجة، فهو أصل حجية العام يقبلها. فإذا كان العام بنفسه حجة في العموم، خب احنا لماذا نرفع اليد عن هذا الحجة من دون وجود حجة اخرى عندنا؟ خب افرضوا احنا احرزنا ان هذا العام خصص في مورد معين، في مورد الفلاسفة خصص، خب خرج الفلاسفة على أي أساس البقية يخرجون؟ على أي أساس يسقط العام عن حجيته بالنسبة للباقين؟ ظهور العام في العموم حجة، لا يرفع اليد عن هذه الحجة إلا بحجة أخرى. لو قامت حجة أخرى على خلاف العموم، بل يعني حجة أخرى على التخصيص، نعمل بالمخصص. المخصص قال لا تكرم الفلاسفة، خب النحويين ما خصصهم، الفيزيائيين ما خصصهم، الأصوليين أو الفقهاء ما خصصهم، على أي أساس يخرجون؟ يعني يسقط العام عن حجيته بالنسبة لهؤلاء أيضا، على أي أساس؟ هذا هو الإشكال الذي قد يورد على صاحب هذا التفصيل. لكن في الواقع صاحب هذا التفصيل يريد أن يقول أن أصل حجية العام إذا أحرز تخصيصه بمخصصين، أصل حجية العام هذا يريد أن يناقش فيه، يقول من قال أن العام إذا أحرز تخصيصه بمخصص يبقى على حجيته بالنسبة للأفراد الباقين؟ هو يناقش في أصل حجية العام في الباقي بعد التخصيص. أي عام؟ العام الذي أحرز تخصيصه، بل العام الذي لم نحرز تخصيصه، بل هو حجة في العموم، ظهوره حجة في العموم. أما بمجرد أن أحرزنا أن العام أحرز ولو بمخصص واحد، فيش عام بعد يسقط عن القيمة والحجية، يعني ما يعمل به أبدا. خب ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ الوجه والدليل على هذا التفصيل هو دعوى أن ملاك حجية الظهور قد اختل، فيما إذا أحرزنا أن العام قد خصص هنا فسوف يختل ملاك حجية الظهور. ماذا كان ملاك حجية الظهور؟ ملاك حجية الظهور كان عبارة عن الكشف، الكشف عند المولى. هذا الملاك يختل في حالة إحراز التخصيص أو التقييد. لماذا؟ لأنه بعد فرض أن المولى خارج عن المسلك العقلائي، يعني العقلاء عادة لا يعتمدون على المخصصات والمقيدات المنفصلة، عادة العقلاء في محاوراتهم لا يعتمدون على المخصص أو المقيد المنفصل، إذا أكو تخصيص إذا أكو تقييد يذكر في نفس الكلام، مو أنه يأجل إلى المستقبل إلى كلام آخر. هذا داب العقلاء، وهو عدم الاعتماد على المخصصات والمقيدات المنفصلة. أما المولى الحقيقي الشارع بالعكس، رأينا أن دابه على الاعتماد على القرائن المنفصلة، كثيرا ما يذكر كلاما في مورد ثم يذكر مخصصه في مورد آخر في كلام آخر، أو يذكر كلاما مطلقا في مورد يذكر مقيده في كلام آخر. فالمولى الحقيقي يعني الشارع خرج عن المسلك العقلائي واعتمد كثيرا على القرائن المنفصلة، على المخصصات والمقيدات المنفصلة. حينئذ يكون خروجه عن هذا المسلك بالاعتماد على تخصيص وتقييد آخر زائد يكون أمرا محتملا، أمرا واردا، أمرا غير بعيد. فتختل السيرة حينئذ العقلائية، لأن ملاك الحجية قد اختل، فلا يكون هناك ما يدل على حجية الظهور. هذا هو الوجه في هذا التفصيل. والجواب على هذا الوجه وهذا الدليل هو أنه إن صح حقا هذا الكلام وقلنا بأن الكشف عند المولى يختل بسبب كون المولى خارجا عن المسلك العقلائي، بل إيه؟ أفرضوا أن هذا الكلام صحيح، وهو أن الكشف قد اختل، الكشف عند المولى، وذلك باعتبار أنه خارج عن المسلك العقلائي كما قلنا، يعتمد كثيرا ما على القرائن المنفصلة. أفرض بالتالي السيرة العقلائية اختلت هنا، فليكن نحن لنا في سيرة المتشرعة الكفاية. أفرض السيرة العقلائية اختلت هنا، خل تختل بالجهنم. عندنا سيرة متشرعة، نحن لم يكن دليلنا على حجية الظهور منحصرا بالسيرة العقلائية من أول يوم. في العام الماضي ذكرنا دليلين على حجية الظهور، السيرة العقلائية وسيرة المتشرع، كل واحد منها دليل مستقل. فأفرض هنا السيرة العقلائية اختلت، يعني العقلاء بعد ما يعملون بكلام مثل هذا المولى الذي كثيرا ما يعتمد على القرائن المنفصلة، هذا بعد كلامه ما يعملون بظهوره، ما دام هو يعتمد على القرائن المنفصلة إذن إيش مدرينا الآن قال في شيء يجوز في كلام آخر منفصل يخصصه يقيده. فأفرضوا السيرة العقلائية اختلت، لا يعمل العقلاء بهذا الظهور، فليكن، لكن في سيرة المتشرعة الكفاية، لأن من الواضح قيام وانعقاد سيرة المتشرعة على العمل بالعام أو المطلق بعد التخصيص والتقييد. واضح أن المتشرع يعملون بالعام، حتى إذا خصص بمخصصين بعد التخصيص يعملون بالعام في المورد الباقي بعد التخصيص، أو يعملون بالمطلق في المورد الباقي بعد التقييد. لو قال مثلا أحل الله البيع وجاء مقيد منفصل وقال لا يحل بيع الصبي، خب أخرج بيع الصبي قيده، خب بالنسبة لبيع الصبي بعد بلي لا نعمل بأحل الله البيع، ما نعتبر بيع حلال، يعني بيع نافذ وصحيح، لكن بالنسبة لبيع لسائر البيوع خب نتمسك بأحل الله البيع، ماكو داعي لرفع اليد عن إطلاق أحل الله البيع لمجرد أنه في مورد الصبي قيد، وفي مورد الصبي نلتزم بالتقييد، أما في غير مورد الصبي نعمل بيع المرأة نعمل نقول نافذ، ليش؟ تمسكا بإطلاق أحل الله البيع، باقي بيع المرأة بيع الرجل العجوز بيع الصبي قيد، على أساس نترك سائر البيوع أيضا نتمسك منه؟ بلي أقول دليلهم مو ناهض يعني على سقوط العمومات، يعني دليلهم يقول يعني إذا قبلنا دليلهم نقبله في سيرة المتعقلاء للنكتة اللي ذكرناها أو ذكروها هم، أن الشارع خرج عن دأب العقلاء، الشارع بالخصوص في كلماته لم يمشي على حسب مشي العقلاء، ما يعتمدون عادة على القرائن المنفصلة، صحيح ولا؟ يعني مخصص منفصل أو مقيد منفصل ما يعتمد، إذا عندهم مخصص أو مقيد يذكروه في نفس المجلس في نفس الكلام، ما يأجلوا إلى كلام ثاني أو ثالث. أما الشارع رأيناه لا، بالعكس كثيرا ما اعتمد في الشريعة في الكتاب والروايات اعتمد على قرائن منفصلة، فبخروجه عن هذا المسلك العقلائي حينئذ شي يصير؟ تختل السيرة العقلائية، سيرة العقلائية على العمل بالظهور تختل هنا بالنسبة لظهور كلام الشارع. يقول لك يشك في أن السيرة لا يعتمد عليها في لا مو يشك، يقول بعد العقلاء ما يعملون بظاهر كلام هذا الإنسان الذي خرج عن المسلك العقلائي ما يعملون بظاهر كلامه، ما دام أحرزنا التخصيص بمخصص منفصل بعد ايش مدرينا بكرة ما راح يجي مخصص ثاني منفصل أو مخصص ثالث منفصل، ايش مدرينا؟ فيسقط الكشف، يسقط الكشف، يقل كشف ظاهر الكلام من ظاهر كلام مثل هذا الشارع، هذا الكشف يقل ويضعف وبالتالي تختل الحجية لاختلال سيرة العقلاء. احنا نقول خب خل تختل السيرة العقلائية، افرضوا العقلاء لا يعمل، لكن دليلنا على حجية الظهور ما كان منحصر بالسيرة العقلائية، كان لدينا دليل آخر وهو سيرة المتشرع، ولا شك أن المتشرع سيرتهم قائمة ومنعقدة على العمل بظهور كلام المولى حتى بعد إذا خصص بمخصص يعملون بظاهر كلامه بالنسبة للمورد الباقي بعد التخصيص. سيرة المتشرع، سيرة الفقهاء كلهم إذا وجدوا لقوله تعالى أحل الله البيع مقيدا بالنسبة للصبي مثلا، هذا بموجب هذا خب بعد ما يرفعون اليد عن أحل الله البيع نهائيا، يعملون بإطلاق أحل الله البيع بالنسبة لغير الصبي، بيع المرأة يعملون به، بيع العجوز يعملون به، كل البيوع الأخرى غير بيع الصبي يتمسكون فيها بإطلاق أحل الله البيع حتى بعد أن أحرزوا شنو التقييد بالمقيد المنفصل. فهذه سيرة المتشرع قائمة على العمل بالظهور بظهور المطلق في الإطلاق حتى بعد إحراز التقييد بالمقيد المنفصل، وهذا لنا فيه الكفاية بعد، ما نحتاج إلى أفرض سيرة المتشرع اختلت خلت اختل. هذا أولا. وثانيا لو فرضنا التشكيك في سيرة المتشرع أيضا، أفرضوا لو أن مشككا شكك في سيرة المتشرع وقال أنه بعد فرض اختلال السيرة العقلائية نحن لا ينفعنا الرجوع إلى السيرة المتشرعية بشكل مطلق وفي جميع الموارد، لأن القدر المتيقن من سيرة المتشرع هو التمسك بالعموم والإطلاق عند مثلا احتمال التخصيص أو التقييد الزائد المستقل، لا عند مثلا احتمال التخصيص والتقييد الزائد المردد بين الأقل والأكثر مثلا كما مثلنا في مثال الفساق. أقول حتى لو أن مشككا شكك في السيرة في سيرة المتشرع أيضا، مع ذلك نقول بأنه الظهور ظهور العام أو المطلق في العموم أو الإطلاق حجة حتى بعد إحراز المخصص والمقيد، وذلك تمسكا ب الوجه الثالث الذي ذكرناه اليوم في أول البحث، وهو عبارة عن الروايات، الروايات الآمرة بالرجوع إلى الكتاب الكريم والرجوع إلى أخبار العثرة الطاهرة، حيث أن معنى ذلك هو الرجوع إلى ظواهر الكتاب الكريم وظواهر الأخبار، وإطلاق هذه الروايات يشمل فرض كون العام أو المطلق مخصصا أو مقيدا بمخصص أو مقيد. فنتمسك بهذه الروايات لإثبات حجية هذا الظهور. هذا تمام الكلام في هذا التفصيل الخامس، وقد عرفنا عدم صحته أيضا. بعد ذلك غدا إن شاء الله ننتقل إلى التفصيل السادس، وهو التفصيل الغوغائي، تفصيل الأخباريين بين ظواهر القرآن وغيرها. الحمد لله رب العالمين.